لا تستعد الموت، قالوا ولو أوصى به لم تنفذ وصيته. أما التبرع بالدم فلا بأس به في شرطين. الأول أن لا يتضرر المتبرع، والثاني أن ينتفع به المتبرع له. الفرق أن الدم يخلفه غيره في الحال، والعضو لا يخلفه غيره، يعني لو قطع في السجة ما تنفذ مدى الثاني. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.